بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، وأرحب بكم بالاجتماع الجديد. هذا من اجتماعات دورة الأوفيس وورد المقامة من جمعية السراج العراقية للمكفوفين. طبعا اليوم الدرس أحاول أنه يكون قصير، بس ما أوعدكم. بنفس الوقت إن شاء الله راح يكون مشوق وحلو، راح نتعرض ل الترجمة، لأن بعض الناس طلبت موضوع الترجمة بالوورد، وراح نتعرض لمسألة البحث والبحث المتقدم والاستبدال والاستبدال المتقدم، وهذه تحتاج شوي تركيز يعني حتى واحد يحقق يعني أكثر استفادة. طبعا مباشرة للحديث بالنسبة للترجمة، أنا كان في نفسي أنه أبدأ بالبحث، بس بما أنه طلبت الترجمة ف نبلش بيها، ماكو مشكلة إن شاء الله تعالى. الترجمة الوورد في نفسه ممكن ياخذ حزم مايكروسوفت إنه تسوي له داونلود للحزمة العربية ويقعد يترجم لك، بس صراحة الترجمة مال مايكروسوفت بشكل عام ما عجبتني وجربتها وما راقت لي، فترجمة جوجل أفضل اللي توفرها سواء جوجل ترانسليت أو يكون أسرع بالعمل إضافة Instant Translate أو الترجمة الفورية من إضافات الـ NVDA، وإن شاء الله راح نتعامل ويا هذه الإضافة، والإضافة موجودة ممكن اللي ما عنده يطلبها وأنطيه إياها، تعمل مع الإصدارات الحديثة من الـ NVDA. طبعا بالنسبة للناس اللي تستخدم الكرسوايل بالنسبة للتحويل وغيره والقراءة، برنامج الكرسوايل العظيم ترجمته يفوق الجوجل ويفوق المايكروسوفت، لأنه يجمع أكثر من سيرفر ويجيب لك أكثر الكلمات مطابقة للغة اللي أنت تترجم بيها، فراح نتعامل مع الإضافة. الإضافة بعد ما نثبتها نروح على قائمة الـ NVDA بالـ NVDA UN NVDA menu، تمام. راح أنزل للـ settings preferences أو preferences أول، أضغط Enter settings S وأضغط Enter على settings NVDA settings، وأتحرك بالسهم الأسفل إلى أن أشوف النافذة اللي تخص الإضافة. Speech 2 of 24, Panel 3 of Vision 4, Keyboard, Mouse 6, Review Cut, Input Cut, Object, Browse, Document, Windows 10, OC, Advanced Cut, Speech History 4, Report Pass, MP3, Direct Cut, Instant Edit, Instant Translate 17 of 24. Instant Translate، هذه هي الإضافة. مجرد أن توقفت عليها من القائمة أتحرك بالتاب وعندي بها ثلاث خيارات. الخيار الأول Instant Translate Property Page Select Translation Source and Target Language Source Language English Collapsed Source Language، مصدر الترجمة، اللغة المصدر اللي انت تريد تترجم منها. انا راح افترض مثل ما اكثر الناس تريد انه هي تريد ترجم من الانجليزية للعربية، فSource Language او مصدر اللغة نخليها على الانجليزية، تمام. Source Language English Focus Collapsed English. طبعا ما اعرف اذا هي الاضافة مترجمة بحيث اذا ينصبوها الناس اللي نسخهم عربية راح تيجي بالعربي او لا، بس انا مع ذلك احاول انه اترجم. بعد ما خلينا السورس لانجوج انجلش نتحرك بالتاب target language Arabic collapsed، التارجت او اللغة اللي احنا نريد نترجم لها راح نخليها Arabic، زين. وهذه اللغة صايرة على شكل كومبو بوكس، ممكن احنا نتحرك بالاسهم بين اللغات سواء بالسورس او بالتارجت، ونختار اختارين هناك انجليش، هسه راح نختار هنا عربي بالتارجت. تحرك بالتاب عندي خيار copy translation result to clipboard checked، copy translation result to clipboard، انه ينسخ لك النص المترجم، تمام، النص اللي انت ترجمته نسخه للكليبورد. هذه انت تريد تحددها او ما تحددها، هذا الشيء راجع لك. مباشره بعد ما ينسخ النص تشوفه موجود عندك في الكليب بورد تقدر تستفيد منه. تحرك بالتاب اوكي اوكي، ما راح اضغط عليها. بعد كانسل، بعد ابلاي اول بلاس ابلاي انتر سبيس بريست كاتيجوريز انستنت، بعدين ارجع اسوي اوكي بالشيفت وتاب ابلاي كانسل اوكي فري بي سي اوديو. هذا فيما يخص اضافه الترجمه واعداداتها. هسه اريد اجي افرمت او عفوا اجي اترجم، قبل شوي كنت فارمس فباقي بنفسي. الترجمة أنا مثل هذا تقرير كاتبه باللغة الإنجليزية اللي القسم الكلية The Microsoft Word Microsoft Word Document Multi-Line Page 1 Section 1 Summary Plot Overview، تمام. Summary Pullout Overview. هذا العنوان. أريد أترجم. أنا بالخيار أريد أترجم سطر، أريد أترجم أكثر، هو راح يترجم لي العدد من النصوص اللي أنا محددة. يعني مثلا راح أضغط هوم كاباس. زين، هذا أول حرف من العنوان اللي هو الاس من كلمة سمري. بإمكاني أنه أضغط شيفت وإنت أحدد هذا السطر بس أو أترجمه. شيفت إنت Summary Plot Overview Selected، حددت هذا السطر. الآن أريد أترجم، أضغط اختصار الترجمة اللي هو Shift NVDA مع حرف الفاء اللي هو حرف التي. يعني أضغط Shift NVDA T مرة أولى وبعدين أشيل إيدي وأضغط التي مرة ثانية. Shift NVDA T بعدين أشيل إيدي وأضغط التي مرة ثانية، راح يبدي يترجم. نشوف. نظرة عمتي على مؤامرة الملخص. زين، هذا ترجم لي هذا السطر ترجمة سريعة، وإن كان الإنترنت يعني غير جيد. هذا فيما يخص ترجمة السطر. بس أنا بإمكاني مثلا هسه أرجع أضغط وأضغط شيفت وأنزل أحدد فقرات مثلا أكبر. حددت عدة فقرات، نفس الاختصار شيفت NVDA T وبعد مرة ثانية T. نظرة عمتي على مؤامرة الملخص ناتي لدري وسيل جميلة وساحرة، لكنها تشعر أنها ولدت في عائلة ذات وضع اقتصادي غير نواب. وراح يبقى يترجم إيش قد داني فقرات محددة. طبعا ممكن نستفيد منها بأكثر من مكان، سواء انترنت سواء أي مكان آخر، بس إحنا طبقنا على الوورد بما أنه هذا المثال، لكن المكانات الأخرى ممكن نطبق عليها نفس الإعدادات. هذا فيما يخص موضوع الترجمة، وأرجو أن يكون الموضوع واضح. هسه أريد أفتح البحث، خلي نغلق هذا الملف، نفتح ملف اللي إحنا اعتادين على فتحه. ألف الكتب. طبعا جاي يتغير حالات الـ NVDA لأنه إحنا سوينا ملف تعريف بالاجتماع اللي راح لا تذكرون. ألف لماذا كتب؟ قبل ما أتطرق للبحث، أكو سؤال إجا يقول إنه أنا إذا أريد أتابع المكان اللي أنا قريت منه. بلد. يعني مثلاً. الكتب. لماذا قلت؟ أنا توقفت عند مكان معين وخرجت. الوورد يتيح إمكانية اللي هي متابعة القراءة أو الريزوم ريدنج، هو يتيحها واختصارها شفت وأف خمسة. بس للأمانة هذا الاختصار أنا ما اشتغل عندي، فممكن أنتوا تجربوا عندكم قد يكون يشتغل. يعني مفروض إذا أنت كنت مثلا بصفحة 100 طلعت بدون ما تخلي علامة مرجعية، طبعا ماذا أقصد موضوع العلامة المرجعية إن شاء الله اليوم نستخدمها آخر المحاضرة، بس بدون علامة مرجعية أنت ممكن تضغط Shift to F5 بعد ما تفتح الملف يوديك لآخر مكان أنت كنت به حسب ما تقول مايكروسوفت. بس عندي ما اشتغل، قد تكون مشكلة عندي. زين، هذا الملف قدامي. أريد أبحث عن كلمة معينة. اختصار البحث اللي هو Find Control F. Control F Toolbar Search document blank pane. طلع لي search. جيد، search. اكتب اي كلمة اريد ابحث عنها، بما ان الكتاب رياضي فراح اكتب مثلا ريال مدريد. جيد، سوى بلش يبحث. اذا اتحرك بالتاب شنو عندي؟ مدريد clear class. كلير انه انا احذف الكلام اللي انا كتبته بالنسبة للبحث. بعد previous result. Previous results اللي هي النتيجة السابقة. بعد next result. Next results اللي هي النتيجة التالية. Heading selected one of three. بعد navigation tab list. True view. Jump to the beginning. Jump to the beginning. بعد table of contents. Navigates to start of heading. بعد مقدمة الكتاب الفصل الأول. أتحرك بين العناوين. Previous search document selected. وصلت لي المكان اللي أنا كتبت به. راح أضغط انتر Next result. هو مباشرة وقفني على النتيجة الأولى للبحث. إذا أضغط Enter بعد يودينا على النتيجة الثانية. بعد Enter على النتيجة الثالثة وهكذا. بس أنا أريد أقرأ النتيجة الأولى. أضغط حروف. Microsoft Word document multi-line selected. Ariane Madrid. أنزل وأصعد بالسهم. ميونيخ أو أن يفوز ريال مدريد على أرض بلد. هذه جاب النتيجة بها شنو؟ بها ريال مدريد. جيد. جيد. إذا أريد أتنقل بين نتائج البحث فأستخدم Control Page Down, Control Page Up. Control Page Down. Page Down. للنتيجة التالية. Control Page Up للنتيجة السابقة. أنا على النتيجة الأولى. Control Page Down. ميونيخ أو أن. بعد. برشلونة في مباراتين بينما كان برشلونة قد حقق قبل ذلك سلسلة من الانتصارات الصريحة على ريال. جيد. هذه النتيجة الثانية وإن كانت غير جيد. المهم Control Page Down بعد. Page 24-1956 أقيمت المباراة النهائية الأولى لكأس أندية أوروبا للأبطال وفاز ريال مدريد الإسباني باللقب. هاي النتائج الزينة. زين أرجع للنتيجة اللي كانت قبلها Control Page Up. أروح للنتيجة اللي بعدها Control Page Down. هذا فيما يخص نتائج البحث. جي هذا البحث الأول إنه أنا أبحث عن كلمة أريدها. البحث خلينا نشوف الخيارات اللي بالبحث مبدئيا. Toolbar. أنا كاتب شيء خلنا ضغط Tab. Clear. وأسوي Clear. Microsoft Word document multi-line selected. Toolbar. ريال بلانك مسحتها بيدي. زين تحرك بالتاب شوف شنو عندي. Search collapsed. Hence search collapsed. عندي search collapse أو مغلق. البحث مغلق. ممكن أفتحه وأشوف شنو بي. أفتحه بالالت مع السهم الأسفل. Options O. Options وبعد. Advanced find A. Advanced find. Replace R. Replace O2. Advanced options. Advanced find options. خلينا نشوف الاوبشنز شنو بي. Find options. Find options window. Match case not checked or plus H. عندنا اول خيار اللي هو شنو؟ Match case. الماتش كيس هذا شنو يسوي؟ يعتد بحساسية الحروف. يعني هذا الحرف النتيجة الموجودة مثلا أنا كتبت start وكتبت start اللي هي مكونة لكلمة start كلها small. جيد. يقول لك إذا لقيت start الأس اللي بيها الأول capital على اعتبار أول الكلمة تريد أجيبها إليك أو لا. من أنت هنا تحدد match case focus not checked or plus H مثل ما تريد بالنسبة للmatch case. زين بعد tab find whole words only not checked or plus Y find whole word only يبحث يجيب لك الكلمة اللي أنت كاتبها يعني الكلمة المبحوث عنها. بس مثلا عندي ملف كتبت بيه كلمة عراق. زين أنا هذا الخيار إذا أختاره راح يجيب لي شنو؟ بس الكلمة بس اللي بيه كلمة عراق. يعني مثلا إذا لقى عراقي ما يجيبه. إذا لقى العراقي ما يجيبه. إذا لقى عراقيين. زين فيعتمد لك حساسية الكلمة. الكلمة المبحوث عنها هي بس اللي يجيبها. Use wildcards not checked or plus U. Wildcards. وهنا خلي نركز. الفكرة الwildcard هذه فكرة جبارة صراحة. إنه أنت تبحث عن شيء أنت ما تتذكره شيء. ده تصور عليه شلون؟ إنه أنا أبحث عن كلمة ناسي أحرف منها. أبحث عن كلمة أكتب بس أول حرف الباقي ناسي. أبحث عن كلمة أكتب أول حرفين آخر حرفين كذا. فهذه الوايلد كارد توفر لك هذه الخصائص. زين الوايلد كارد هي فكرتها إنه تضيف رموز. هذه الرموز تكون بدائل عن حروف أنت تجهلها او تنساه او ما متذكره. فالوايلد كارد راح اضيف لك هذه البدائل من خلال رموز انت تضيفها. يعني مثلا انا اريد ابحث عن كلمة سي زين، او ابحث عن كلمة عراق بالانجليزي. انا اذكر انه عراق بالبداية I R وبالأخير Q، اللي بعد ال R ما أدري هو A هو E هو I. فأنا نسيت هنا شنو جت حرف واحد من الكلمة كلمة عراق. فهنا أكتب I R وأكتب له علامة استفهام. إيش راح يفهم؟ راح يفهم إنه أنا نسيت حرف واحد من الكلمة هذه. وبعدين أرجع شنو أكتب له؟ أكتب له كيو. زين، ففهم إنه أكو حرف بالنص مجهول راح يجيبه، راح يشوف الملف شنو بيه مطابق ويجيب لك على هذا الأساس. زين، لا أنا أذكر إنه العراق آي، أذكر آي وأذكر بالأخير كيو، بالنص ما أدري شو الآر والأي نسيته. فهنا شنو أضيف له؟ علامتين استفهام. أكتب له آي علامتين استفهام، علامة استفهام اللي هي تجي بالشفت وحرف الضاء. زين، آي علامتين تعجب وبعدين شنو؟ بعدين كيو. فهم انه انا ناسي جد ناسي حرفين. زين، هذه من انا اقدر جد ناسي من الجملة. زين، تعالوا خلي نشوف سالفة اكبر، انه انا ابحث عن جملة وناسي احرف منها او ما اعرف جد عدد احرف. يعني انا ابحث عن كلمة ويندوز، أدري إنه الويندوز تبدي W تنتهي OS، اللي بيناتن أو تبدي W تنتهي S. أنا ما أدري إنه إيش قد بقى وشنو، كل اللي أعرفه إنه هي تبدي W وتخلص S. فراح أكتب له W وعلامة النجمة. جيد، W وعلامة النجمة اللي هي تجي برقم 8، وأخلي له S. ايش راح يفهم؟ راح يفهم انه اكو عدد مجهول من الاحرف ما اعرفه اني. زين، وما محدد القيمة مالته ايش قد. فهو على هذا الاساس راح يبحث. بعد شنو؟ بس احنا قلنا استفهام محل حرف واحد الاستفهام، والنجمة عدد حروف مجهول، التعجب شو تسوي؟ علامة التعجب، التعجب اللي هي تجي بشفت ورقم واحد. علامة التعجب راح تستثني لي بعض الأحرف. يعني أنا أريد أبحث عن كلمة عراق وأريد يجيب لي بس الكلمة اللي بيها عراق، إذا لقى العراق ما يجيب، يجيب لي بس عراق. فأنا راح أكتب له علامة تعجب والأحرف اللي أنا أريد أستثنيها. مثلا هنا مثالنا علامة تعجب شفت واحد، يعني ألف لام، فهم إنه ألف لام ما أريدها. زين، وبعدين أكتب له الكلمة اللي أنا شنو أريدها، راح يجيب لي بس الكلمة اللي أنا طلبتها منه. جيد، هذه بعض استخدامات الوايلد كارد اللي أنا أشوفها فتشي، يعني صراحة فتشي جدا جدا قوي وراقي. زين، نكمل بالتاب نشوف هالشنية شنو اللي وراه. Sounds like English not checked out plus K. Sounds like English، وبما أنه قال English فهذه مطبقة على اللغة الإنجليزية. أي شيء يقول وراء English هذا إنجليزي. sounds like English هي الكلمات المختلفة بالكتابة المتشابهة بشنو؟ بالنطق أو اللفظ. يعني مثلا أنت ذا كتبت له سي نفس اللفظ ممكن تجي يرى، ممكن تجي بمعنى تقريبا يسبح إذا ما أنا متوهم. زين، فإذا كتبت له أنت سي وتقصد بها يرى مثلا، هل تريد أنه يجيب لك كل معاني سي اللي هو لاقيها، يجيب لك يرى، يجيب لك شيء سي بمعناها الثاني؟ هذا اللي يخص الـ sounds like English. زين، التاب find all word forms English not checked all plus find old English all words English. زين، أيضا كذلك هذا يخص اللغة الإنجليزية. هذا الخيار اللي هو مسؤول يجيب لك مشتقات الكلمة. يعني أنا كتبت مثلا go أنا أعرفها يذهب إلها مشتقات، إلها goes، إلها wants، إلها كذا. فهذه المشتقات أنت تريد أجيبها إليك تبحث عنها، هذا اللي يخص مشتقات الكلمة. مثلا no أكون no بمعنى لا، وأكون no اللي هي ضيف لك كي قبل النو بمعنى شنو؟ بمعنى يعرف. فأنت من تكتب no تريد أجيب لك no بس بمعنى لا، لو تريد أجيب لك no بمعنى يعرف، لو أجيب لك no بمعانيها الباقية. فهذه مشتقات الكلمات. تاب match كاشي دي نوت شيت أو بلاسا. هنا طبعنا بالعربي match كاشيدا أو إنه يجيب الكاشيدا. الكاشيدا هذه يخلوها لتطويل الأحرف. مثلاً أنا إذا أكتب نص، إذا أكتب يوسف، أخلي ياء وأخلي كاشيدا كاشيدا كاشيدا. طبعاً الكاشيدا تجي بالشفت والتاء. زين، مثلاً أقول يعني شنو في تطلع بالكتابة، كأنما أنا إذا أقول يوسف تعال، يعني إذا صيح علي. زين، فهذه الكشيدة أنت تريد تجيبها بالبحث لو ما تريد تجيبها، هذا الخيار الخاص به. وأنا يزعجني صراحة بعض الأكاديميين بالجامعات، مثلا يخلي لك جامعة كربلاء يخلي لك جيم وراها 100,000 كشيدة، حتى الناطق يتعب يعني، أو مو يتعب إنه يصير دفع التخبط أثناء القراءة. فراح نعرف شلون نزيلها بعدين هذه الكشيدة من النص. قلنا هي تنكتب بالشفت وحرف التاء. الناس اللي تستخدم الايفون باللغة الإنجليزية أحيانا يتعبون بالنص العربي، يجي يسوي له تطويل تطويل تطويل. زين، هذه هي الكشيدة يعني. بعد تاب match diacritics not checked all plus diacritics النص الموجود بالتشكيل، النص المشكل. أنت تريد تعتمد التشكيل أثناء البحث، أجيب لك النص المشكل نتائج البحث لو لا؟ طبعا هذه كلها احنا نتحرك بها بالتاب ونحدد ونزيل التحديد بالمسافه. ماتش الف همزه نوت شيت اول بلس زي. حلو، ماتش الف همزه. مثلا اذا نص انت كتبت عنه هو الف وهو موجود بهمزه على الالف، تريد اجيبه؟ لانه بعض الناس تخطا، مثلا تكتب ان، هي في بالها انه تكتب ان، يجي خلي لك نص ألف عادي صير إن. زين، فأنا من أجي أبحث هنا، هذا الخيار يفيدني إنه أجيب لك الألف همزة على الألف، أتقيد بي لو ما أتقيد بي. match control characters not checked all match prefix match suffix match prefix. هاي prefix والsuffix هذه تخص الناس اللي دارس الفونتيك بالأصوات الإنجليزية، وراح نحكي عليها بالاستبدال. match ignore punctuation characters not checked all plus s. ال punctuation اللي هي علامة علامات الترقيم، تريد اعتمدها أثناء البحث لو لا؟ ignore white space characters not checked all plus white space أو المسافات الزائدة، تحب أجيبها أثناء البحث لو أتجاهلها؟ هذا ما هذا أهم اللي يهمني خيارات البحث. باقي عندي خيار واحد أقدر تحرك ادور عليه بالتاب. Hello, increment, set, okay, can't match, find whole words on, use, set, effect, map, map, match, match, map, map, ignore, punch, ignore, palette, alt, incremental, set as default, or plus, okay, can't, Microsoft, to about, block, clear, collapsed, search, heading selected, search collapsed, options, advanced find, A. حروح على advanced find, هي موجودة بهاي الخيارات وموجود الخيار اللي أنا أريد أوصله. Find and more find what alt plus more alt plus M reading highlight R find and find next cancel find more alt plus M more خلينا نضغط على more هنا find next alt plus F reading highlight find now find next alt cancel search match case not search down alt plus عندي صندوق خيارات أو combo box يعني بعد ما ضغطت alt control F to أبحث black وامشي بالتاب search collapsed search collapse افتحها بالالت سبيس options O وانزل بالسهم الاسفل الى advanced advanced find A advanced اضغط عليها enter find and replace جيد راح اتحرك بالتاب شنو عندي plus alt find what alt plus reading highlight find an I find next cancel search down alt plus ايش قال search down انت وين تريد تبحث بالنص عندك ثلاث خيارات هسوي افتراضيا يبحث من المكان اللي انا موجود به الى نهايه النص زين يجوز انا اذا كنت في مكان المكان اللي اعلى منه ما يوصل له فهذا اللي يقصد بيه داون يقصد الاسفل جيد جيد اذا انزل بالسهم او اصعد شنو عندي search up عندي up اللي هي الاعلى ابحث من المكان اللي انا موجود به الى على الملف وبعد all يبحث في كل الملف فهذه يكون ننتبه لها اذا احنا نريد نجري عمليه بحث خصوصا اذا متقدم زين بالتاب خلينا نشوف شنو بعد match case use what sound find map ignore for find and replace find search options format formats الفورمات انه انت تبحث عن تنسيق معين يعني تقول له انه انا اريد تجيب لي خط كل نص موجود بخط كذا كل نص منسق بفقرة كذا كل نص مكتوب بكذا تنسيق هذا تجيبه من البحث عن التنسيق من نام الفورمات اضغط انتر شوف شنو يجيب لك فونت اف تبحث عن فونت معين تنزل بالسهم paragraph p عن تنسيق فقرة tabs T. تبحث عن تبويبة. Language. L. عن لغة معينة. Frame. Style. Highlight H. Style. نص محدد. Highlight. Font. F. زين وهكذا. كل ما تدخل بمكان مثل الفونت. Font. Font. Complex. Scripts. Latin. Text. All text. Font. Color. Underline. Color. Effects. Font. Alt plus. T. Blank. منها تحدد الفونت اللي انت تريد تبحث عنه. Blank. Plus. Plus. Heading CS. Plus. Heading CS. Selected. تبحث بالheading CS. بعد مثلا. Font. Alt plus. F. Blank. Font style Alt plus إذا بحث عن الستايل زين هذا فيما يخص البحث blank Microsoft Word blank فيما يخص الاستبدال الاستبدال إنه نص موجود أنا أعتقد إنه هو مكتوب بطريقة خطأ يعني شلون مثلا إنه إحنا كتبنا قلنا أكو ناس تجي تكتب الألف همزة على الألف والنون بمعنى أن تجي تكتبها إن فأنا أريد أصحح هذا الخطأ أعتقد أنه هو موجود يعني مثلا أو أحيانا تجي ناس تكتب لك الألف المقصورة وهو في نفسه أنه شي يريد يكتب ياء أو يكتب الياء هو يريد يكتب الألف المقصورة يعني فهذه النصوص شلون أجي أعدلها أنا عندي الاستبدال المتقدم اللي راح نشوفه بعدين وعندي استبدال كلمة انه انا اتوقف عليها واصل لها واشوف انه هي خطأ واروح ابدلها زين وعندي لا انا اتوقع انه اكو هواي كلمات راح تجي في نفس اللفظ هو كاتب مثلا ان في نفس اللفظ هو كاتبها اكثر من مرة فانا خو ما اعدلها بكل ساعة فأجي أكتبها مرة واحدة وأنطي أمر أنه يبدل لي كل اللي موجود زين كل اللي موجود بهذا اللفظ انه يبدله باللفظ الجديد اللي انا اريده. جيد، هسه احنا خلي نشوف الاستبدال. خيار او اختصار الاستبدال كنترول H، كنترول مع حرف الالف. Find what all plus and blank. ايش قال هسه؟ Find what focus on. Find what. هنا اكتب الكلمه اللي انا اريد شنو، الكلمه اللي انا اشوفها خطا. يعني مثلا اكتب ان الف عاديه ونون اللي انا اشوفها خطا مكتوبه، او مثلا اكو ناس تكتب الى، تكتب الف همزه تحتها همزه صحيحه ولام وتكتب ياء، هي تكتب الى، يكتب الالف المقصوره بدالها ياء يكتب. فانا اريد اعدل هذه مثلا. افتراضيا انا من اريد اعدلها، اكو كلمات ممكن تكون صحيحه هم تتخرب، فانا ما اريد اعدل الخطا بخطا اكبر. يعني مثلا راح يخرب لي بهذه الحركه كلمه ممكن تكون الي، زين هم راح يسويها الى. فانا تفاديا لهذا الموضوع ممكن شنو اسوي، ممكن اخلي مسافه قبلها، مسافه سبيس، واكتب الكلمه اللي انا اريد اعدلها. مثلا خلينا نفترض هسه الى، راح اكتبها بالياء. وهذا كتاب رياضي ما بيفت كلمات تحتاج تعديل، بس انا اقدر اراويكم الفكره. الف وتحتها همزه الى، خلينا نكتبها الف تحتها همزه لام، خلينا نخليها ياء. بعد ما كتبتها ايضا ارجع اضغط مسافه الي سبيس الي، تحرك بالتاب replace with a plus a blank. replace with، انت تريد تستبدل الكلمه هذه بشنو، فراح اكتب له الف تحتها همزه، الف وتحتها همزه ولام، لام والف مقصوره، بس قبلها خلي المسافه حتى ما انسى سبيس، الف تحتها همزه، الف وتحتها همزه، لام الف مقصوره، الف مقصوره ايضا مسافه الى سبيس. زين هاي المفروض هالشيء قللت الاخطاء اللي ممكن تصير جراء التبديل. خليت الكلمه قبلها مسافه وبعدها مسافه، والكلمه المستبدل بها شنو، قبلها مسافه وبعدها مسافه، بحيث يعني قلت له انه خلي عندك حساسيه اثناء الاستبدال. يعني زين اتحرك بالتاب more all plus m، هاي المور هسه نشوفها replace all plus r، هاي يقول لك replace. هذا الreplace اللي حكينا عنها، انه انت تشوف كلمه وتريد تبدلها بس هي، فتوقف عليها وتسوي هذه الاعدادات اللي احنا سويناها، وتضغط على شنو الريبليس ويبدلها. بعد تاب replace all out plus a replace all، واختصارها alt a، راح يبحث بالملف كله عن شنو، عن الكلمه اللي انت مبدلها، ويشوف لك وين اكو مطابق بالملف راح يبدل لك اياه. خلي افتح كتاب وانا اشوف انه بي كلمات ممكن نبدلها حتى شنو، حتى تكون الفكره واضحه. Documents free pieces free piece free stop view logs pause space unavailable. نزل احنا جبنا كتاب الان نور البيض مايكروسوفت وورد دوكيومنت، هذا الكتاب مايكروسوفت وورد دوكيومنت نور البيان تعليم القراءة وترتيل القرآن كامل خص احكام التجويد. زين انا هذا الكتاب مثلا اتوقع انه يكتب به عن النبي صلى الله عليه وسلم. جيد خلينا نضرب هيك مثال، صلى الله عليه وسلم. زين انا اريد اشيل صلى الله عليه وسلم من كل المستند، واخلي شنو مثلا، واخلي صلى الله عليه واله وسلم. زين اوكي راح اضغط كنترول الف اللي هو اتش، find and replace find what or plus and blank. زين راح اخلي مسافه مثل ما قلنا قبل الكلمة space، وراح أكتب صلى الله عليه وسلم ككلمة أولى هي موجودة صاد لا صلى لا يو لا ميم، وأخلي مسافة وسلم space حرك بالتاب replace with خلي مسافة بعد space صلى الله عليه وآله وسلم صلّى خلي مسافة وسلم space حرك بالتاب وأقول له replace all replace all replace all plus r replace all plus r اسمع شو يقول Microsoft Word all done. We made two replacements. All done. We made two replacements. Okay. يقول لك إنه أنا لقيت اثنين صلى الله عليه وسلم وشلتها وخليتهم مكانها صلى الله عليه وآله وسلم. زين؟ وقال لك شنو؟ أوكي. Find and Microsoft. أنت سمعت تطلع راح يجيب لك رسالة إنه تترك تحفظ التغييرات الرسالة الطبيعية توافق عليه. جيد بس احنا نريد نشوف الاستبدال المتقدم شنو بيه نضغط الاختصار كنترول اتش ونتحرك بالتاب نشوف شنو replace with all plus m more اللي شفناها بالفايند هي نفس العمليه بس نريد نحكي عن السفكس انتر cancel less all plus l نتحرك بالتاب cancel all plus search انه البحث انت وين تريد تستبدل من تريد تستبدل تريد يبحث لك الكلمات نفس الخيارات تريد من فوق up تريد من تحت المكان اللي انت واقف به للنهاية down او تريد كل الكتاب all بعد حرك tab match case match هذه نفس الخيارات find whole use wildcard sounds like in find all word match caution do not match dog match alpha match control match prefix match suffix match prefix ال prefix وال suffix قلنا الناس اللي دارسين الأصوات باللغة الإنجليزية يعرفوها اللي هي المقصود بيها الكلمات السابقة prefix والكلمات التالية ال suffix يعني مثلا بالنسبة للكلمات السابقة البريفكس مثلا عندنا وليكن كلمة able او كلمة happy اللي هي سعيد فانا اذا اخلي قبلها un تصير unhappy زين مثلا السفكس كلمة تالية match suffix ما أدري ما جاء أتذكر كلمة تالية بس إن شاء الله يذكرونا بعد المحاضرة فهذه يقصد لك بها إنه أنت تريد تستبدل إذا بحثت يجيب لك الكلمات اللي هي prefix والsuffix يعني إذا كتبت happy مثلا يجيب لك unhappy إذا لقى إذا كتبت able يجيب لك disable إذا لقى زين وهكذا هذه بالنسبة للبحث بالنسبة للاستبدال أنا ما حبيت أتكلم عنها بالبحث وهسه اتطرقت لها أكمل بالتاب الفورمات أنت ممكن تستبدل تنسيق أنت فوند F ممكن تستبدل خط معين تقول له جيب لي كذا خط واستبدله Paragraph P Tabs Language Frame Style Highlight Fond Paragraph Tabs T جيد هذا فيما يخص اللي هو الفونت وكذلك اكو اختيار كأنه هو ما جاي يطلع عندي بس انه هو الفوت نوت والاند نوت انه انت تقدر تستبدل الهوامش اللي تكون مخليها على شكل حواشي او فوت نوت ممكن تشيلها كذلك الوايت سبيس اللي هي الاجنوري وايت سبيس اللي شفناها هسه شفناها بالبحث انه انت ايضا تقدر تستبدلها بحيث مثلا اذا زعجك الكلمات او المسافات الزائدة اكو واحد قبل ما يبدي الكلمة يخلي مسافات هواي زين فانت ممكن تخلي له مسافات والريبليس وذ تقول له انه انت لا تستبدل لي شيء لا تنطي لي شيء زين فيحذف لك المسافات الزائدة فورمات مايكروسوفت اما بالنسبة للكشيدة نرجع لها يعني هذا الكتاب مثلا مو البياني راح اضغط كنترول اتش واخلي له كشيدة شيفت وتاء جي كاشندا تمام تحرك بالتاب كاشندا replace with all plus as a كل شيء ما اكتب لي هنا فهو راح يفتهم انه انا اشيل هذه اذا لقيتها وما اخلي مكانها شيء اترك مكانها فارغ تحرك بالتاب. Replace all. Replace all. Plus a. Replace all. Enter. Microsoft Word all done. You made 553 replacements. All done. You made 500. لقيت 553 كشيدة. وشلتها لك. أقول له أوكي. Find and replace. تمام. أمنت الكتاب للكشيدة. زين. عندي آخر شيء أريد أتناوله اليوم اللي هي فكرة العلامة المرجعية. العلامة المرجعية أغلبنا يعرفوها، خصوصا الناس اللي تستخدم المكتبة شاملة، الناس اللي تستخدم المشغلات اللي هي تضيف العلامة المرجعية مثل الإيزي أوديو بلاير وغيرها. إنه أنا جاي أقرأ Microsoft Word document note input help bar F find go to what page next URL بيان page 3 note page 23 blank page 25 اقرأ ولاحظ واحد المد بالألف جا أنا جاي أقرأ ووصلت لهنا وأريد أسد الكتاب لأي سبب. بعد ما أغلق الكتاب أريد من أرجع يكون لي في العلامة مرجعية أقدر أرجع للمكان هذا، فراح أضغط Control و Shift و F5. Bookmark sort by Bookmark name. أول ما افتح لي مربع قال لي Bookmark name. Blank. تجربة مربوطة جربة Bookmark sort by Add all plus وأقول له Add نور البياني وراح أطلع من الكتاب كله Alt F4. Microsoft Word wants to save your changes. راح يجيب لي هذا الرسالة ما save or don't save. أنا إذا مخلي علامة مرجعية كون أضغط له save، لأن إذا ضغط له don't save ما راح يعتبر بالعلامة المرجعية. Don't save all space. Free piece. ملف Word. راح أختار الكتابة فتحة من جديد. Pain. بعد ما أفتح الكتاب. Microsoft. راح أرجع أضغط Control Shift F5. يوديني على مكان العلامة المرجعية. Bookmark sort by bookmark name Alt plus B selected تجربة. زين. قال لي bookmark name كأنما أنا أريد أضيف وقال لي تجربة. إذا أنا أريد أضيف علامة مرجعية طبيعي أكتب ويعتد به. زين. بس أنا إذا ما أريد أضيف أتنقل بين علامات اللي مخليها بهذا الكتاب بالسهم الأعلى والأسفل هنا بهذا المربع يجيبها. زين. أي علامة أنا أريدها أتوقف عليها مثل هذه التجربة. تحرك بالتاب شوف شنو خياراته. Add all plus add إذا كتبت فد اسم لعلامة جديدة. Delete all plus D delete إنه أحذف العلامة المرجعية. بعد go to all plus G go to إنه الذهاب إلى أروح للعلامة المرجعية. Enter أو مسافة space bookmark وأضغط حروف. Microsoft Word document multi-line page 25 section 1 اقرأ ولاحظ واحد المد بالألف جا ورجعني لي النص اللي أنا كنت عليه قبل شوي. طبعا هذا المحتوى اللي حبيت أنطيه اليوم، أرجو أنه كان شائق وخفيف على الكل إن شاء الله، وإن شاء الله نلتقي بدروس أخرى ونستقبل أسئلتكم إذا كانت موجودة الآن أو بعد المحاضرة مثل ما تحبون. السلام عليكم جميعا.